معنفا أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله من آمن. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. تهديد ووعيد لهم، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تعلمون أنها حق وصدق، وأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المبين صفته في كتابكم والمبشر به من قبل رسولكم عيسى صلوات الله وسلامه عليكم. لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذا تهديد ووعيد لهم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. لم تصدون عن سبيل الله من آمن أي من أراد الإيمان، وتصدون عن سبيل الله من آمن وأنتم تعلمون أن هذا هو سبيل الله وأن هذا هو الطريق المستقيم. دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، فربنا عز وجل واحد أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما من نبي ولا رسول إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عيسى صلوات الله وسلامه عليه قال لبني إسرائيل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا أي تبغون صراط الله المستقيم عوجا وأنتم شهداء. سبحان الله، وأنتم شهداء تعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم، بل أنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. تهديد ووعيد للكفرة من أهل الكتاب، لأئمة الكفر والإجرام من أهل الكتاب الذين يصدون، الذين كفروا بآيات الله ويصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا. ها نحن نرى في هذه الأيام بعضا من النصارى، من طواغيت النصارى وبعضا من أقباط المهجر، ينطبق عليهم ما يذكر الله تعالى لنا في هذه الآيات. كفروا بآيات الله وهم يعلمون أنهم يكفرون بآيات الله، وهم يعلمون أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن الله واحد لا شريك له، ليس له ابن وليس له صاحب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يصدون عن سبيل الله من آمن، من أسلم منهم فتنوه عن دينه، عذبوه وحبسوه في الكنائس والأديرة، وها أنتم ترون ذلك أمام أعينكم. ويصدون عن سبيل الله أيضا بشتى أنواع السبل، بالتزييف والكذب والتدليس، ثم بالطريقة الأخرى، وهي أنهم يركبون أتباعهم يحركونهم كما يريدون حتى يبقوا على شعوبهم كما هي، على الكفر وعن البعد عن سبيل الله المستقيم. فها أنتم ترون مظاهرات تلو المظاهرات، ويطالبون بمطالب ظالمة تضرهم ولا تنفعهم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستضرهم ولن تنفعهم. يطالبون بمطالب ظالمة، وصلت هذه المطالب إلى أنهم يستقون بالأعداء، يقولون نطالب بحماية إسرائيلية لا حماية أمريكية، ويقولون نحن أصحاب الأرض أصحاب البلد، وهذه دعوة شنودة جماعة الأمة القبطية، فهم أهل الأرض، مصر للمصريين، مصر هي وطنهم، وأما المسلمون فهم غزاة نازلوا الأرض وأخذوها من أهلها، ويجب أن يرجع الحق إلى أصحابه، وسيرجع يوما ما. هكذا يقولون سترجع مصر لأهلها أي الأقباط. ونسي هؤلاء النصارى أن المسلمين هم الذين حرروهم من ظلم الرومان، وهم الذين منعوا عنهم العذاب وأنواع الهون والهوان الذي كان يصب عليه الرومان لاختلافهم في المذاهب. وأن عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن معه من المسلمين هم الذين جعلوا لهؤلاء النصارى نوعا من الحرية في ممارسة عقائدهم، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. ويطالبون أيضا ويلعبون في الماء العكر، يستغلون ضعف الدولة، فلا شك أن الدولة في ضعف شديد جدا جدا، يستغلون الضعف، يمارسون أنواعا من الضغوط ضغطا تلو الآخر ليأخذوا ما يريدون من مطالب ظالمة، والنتيجة قهر لكثير من المسلمين، وهذا ظلم وبغي عاقبته إن شاء الله تعالى حميدة للمسلمين، وإن شاء الله تعالى عاقبته وخيمة على هؤلاء البغاة الظالمين الذين يعضون اليد التي أحسنت إليهم، الذين لا يحافظون على ما ينادي المسلمون به. فنحن ننادي بالتعايش السلمي، نحن نقول أنتم معنا في أوطاننا، نحن نقول تعالوا نعيش معا كما أمر الله، نعاملكم بالبر والإقساط، نبني الوطن، نبني اقتصاد الوطن، لا حماية لكم إلا تحت مظلة شريعة الله سبحانه باعتراف العقلاء منهم. نقول لهم تعالوا إلى ذلك وهم يأبون. وأقصد القلة من طواغيط الكنيسة ومن أقباط المهجر الذين يركبون شعوبهم كما يريدون ويحركونهم كما يريدون، حتى أني رأيت تسجيلا لبعض القساوسة، وهو يحذر من معه في مسبيره، يحذرهم عن الانصراف، بل ويسبهم ويشتمهم ويقول لهم، يقول لهم بدلا من أن أغير القف إلى أن يقصد أعباط، يغير القف إلى عين، يشتمهم ويسبهم ويأمرهم بعدم الانصراف، لأن في عدم الانصراف ملكوت الرب. هكذا يحركون من معهم، يركبون من معهم، وهذا نقول لهم هذا والله عليكم لا لكم، هذا عليكم لا لكم. أولا سيفقدون عند الناس ما حاول مبارك والنظام السابق أن يغرسه في قلوب المسلمين، وهو المواطنة، لا فرق بين مسلم ونصراني. ما كانوا يحاولونه من هدم عقيدة الولاء والبراء، ولله الحمد والمنة، هذا فقدوه من قلوب أكثر المسلمين، ولم يبق معهم إلا العلمانيون والليبراليون. اتحاد الآن بين العلمانيين والليبراليين وبين هؤلاء المتطرفين الطغاة من النصارى، قلة اجتمعت إلى قلة، عسى أن يفوزوا في المعركة، معركة تطبيق شريعة الله، معركة الحق، معركة الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل، دعوة الحق ودعوة الباطل. في هذه المعركة يحاولون بشتى السبل أن يكسبوا هذه المعركة بالباطل، بالكذب، بالتزييف، بالتشويه، إلى آخر ذلك من أسلحة البهتان التي يستخدمها أعداء الله سبحانه وتعالى. فاليوم ولله الحمد إن تكلمت مع إنسان وجدت الكلام يختلف، وجدت الكلام يختلف، ومعنى ذلك أن هذا من الإيجابيات لا السلبيات، وهذا من المكاسب لا من المفاسد. فما يفعله هؤلاء النصارى الآن هو للمسلمين إن شاء الله تعالى. أولا القضية المهمة قضية الولاء والبراء، قضية عقدية ينبغي أن تكون في نفس كل مسلم. لا إله إلا الله، لا إله، نفي وبراء، وإلا الله إثبات وولاء. لا إله براء من الطواغيت ومن عابديها، إلا الله ولاء لله عز وجل ولدينه ولرسوله وللمؤمنين الصادقين المخلصين المتبعين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم من المكاسب أيضا التي يكسبها المسلمون من وراء ذلك أن البغي والظلم سيف من سله قتل به، اعلموا ذلك تماما. ولذلك نحذر هؤلاء النصارى من قومة المسلمين عليهم. أنا لا أقول السلفيين ولا أقول الإسلاميين أي العاملين لدين الله، ولكن أقول شعب مصر كله، أقول شعب مصر كله، لأن هذه هي نتيجة الظلم. فانظروا إلى مبارك وإلى نظامه، من قام عليه، من قام عليه؟ قام عليه الشباب، وقام عليه جميع الطوائف والفئات، ورفعوا رايات الديمقراطية ورايات الوطنية، ورفضوا أن يرفعوا الراية الإسلامية، وحركهم الله ودفعهم الله، وأسقط الله بهم نظام مبارك. هذا النظام البوليسي العاتي المتجذر في أرض مصر والذي دخل في كل بيت وفي كل قلب. سبحان المعز المذل. الأمر أمره والملك ملكه. فاحذروا البغي الذي حرك هؤلاء سيحركهم عليكم. وعندئذ لا وجود ولا سمع لكلمة ولا يقال فتنة ولا يقال مواطنة ولا يقال ذلك، لأنهم سيتحركون خوفا على الوطن. هذه اللهجة التي يتكلم بها النصارى أن مصر لنا ووطننا وأن المسلمين غزاة لأرض مصر وأنه كذا ويجب أن نأخذ كذا ونأخذ كذا ونأخذ كذا، هذا سيشعر المصريين المسلمين بالخطورة على وطنهم، عندئذ سيقومون عليكم وأنتم لا تتحملون تفلة من الشعب المصري المسلم إذا قام لإسلامه وخاف على وطنه. لذلك نقول احذروا وارجعوا إلى أماكنكم وجحوركم، وارجعوا إلى جحوركم، وارجعوا إلى حجمكم. أما إن نفخ فيكم أقباط المهجر أو طواغيت الكنيسة فظننتم أنكم تساوون شيئا أو أنكم ربما تفوزون بشيء، لن يرجع إلا عليكم ولن ينفعكم أحد. نحن ننادي بما أمرنا به إسلامنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وأمرنا الله عز وجل بالإحسان للجار الكافر، وهذا ذكرنا به مرارا وتكرارا. لكن إن أردتم أن تخرجونا من ديارنا، إن أردتم أن تظاهروا على إخراجنا، تقولون حماية أمريكية أو حماية يهودية، إن أردتم هذا أو ذاك فلن يسكت لكم المسلمون. وعندئذ لن يقال سلفيون، وإنما سيقال مسلمون وطنيون خرجوا يدافعون عن وطنهم، خرجوا يدافعون عن وطنهم. نحذر: من سل سيف البغي قتل به، ومن يلعب بالنار تحرقه، ومن يلعب بالنار تحرقه. نحن نقول البلد في حالة ضعف، البلد في حالة بناء، البلد تحتاج إلى تواتر الجهود وإلى وضع اليد في اليد لبنائها. الأعداء كثر والأعداء متربصون بالبلد، هذا ما نقوله. أما اللعب في الماء العكر، استغلال الظروف إلى آخر ذلك، هذا لن يعود إلا بالشر، ولن يحرق إلا من أمن لعب بالنار أولا. والذي يسل سيف البغي والعدوان، نعوذ بالله من ذلك. يقول الله في آخر الآيات: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. وإن حدث قتال فعلي يولكم الأدبار. ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد أن هدد الله عز وجل وتوعد وعنف أهل الكتاب الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، حذر الله عز وجل أهل الإيمان منهم. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يحذرنا الله عز وجل إياهم. وأنتم اليوم عباد الله تشهدون حربا شرسة، شرسة على الدعوة السلفية التي هي الإسلام النقي الصافي. الحرب على السلفية حرب على الإسلام، لأن الدعوة السلفية دعوة إلى الإسلام النقي الصافي الخالص عن الشوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كانوا على مثل ما أنا اليوم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالدعوة السلفية تدعو إلى التزام الإسلام، إلى التزام الكتاب والسنة كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. هذه الحرب التشويهية حرب على الإسلام يشنها أعداء الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يعرف عدوه من صديقه وحميمه وحبيبه، وأن يعرف من معه ممن عليه. فانظر إلى القنوات الفضائية: ساويرس هذا العدو، هذا المجرم الطاغية الذي يصد عن سبيل الله بأمواله، أنشأ قنوات فضائية، قنوات للعري والفجور لمحاربة القنوات الإسلامية، وقناته التي يصد عن سبيل الله فيها ليل نهار، ويأتي بكل مجرم زنديق، بكل مجرم زنديق، وهو معلوم بين المسلمين، ليشكك الناس في أمر دينهم. بل ويهدد مرة من المرات يسب الدين، ومرة من المرات يقول هذا له آخر، سيحمل النصارى السلاح، سيحمل النصارى السلاح، هذا له آخر إلى آخر ذلك. هذا نقول له، هذا نقول له أبشر، أبشر إن لم تتب، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نقول للمسلمين قاطعوا هذا الذي يصدكم عن دينكم، قاطعوا هذا الذي يحاربكم بأموالكم، هذه المليارات من أموال من؟ من أموالكم أنتم، يحارب دينكم ويصد عن سبيل الله بأموالكم أنتم. أنتم يا مسلمون، هناك من المسلمين لا يفكرون في نصرة دينهم، ولا يفكرون في أمر دينهم، ولا يفكرون فيما يدور حولهم. انصر دينك ينصرك الله، أعزز أمر الله يعزك الله سبحانه وتعالى. قاطعوا هذا المجرم، هذا الذي يصد عن سبيل الله تعالى بأموالكم أنتم، وهو في النهاية قزم حقير. أين هو من الإسلام العظيم؟ الإسلام هو الشمس، الشمس. الإسلام العظيم لا يضره الشمس، لا يضرها نفخ الصبيان. والإسلام العظيم لا يضره كيد الكائدين ولا مكر الماكرين، بل هو دين الله محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وهو دين الله العظيم الذي وعد بحفظه وظهوره على الأديان كلها. عباد الله، ربنا عز وجل يحذرنا فيجب أن نحذر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا يا عباد الله من أسباب النجاح ومن أسباب العزة، أننا نعتصم بالله. نجاة البلاد والعباد في الاعتصام بالله. ولذلك قال عز وجل بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رفعنا بهما رأسا أعزنا الله ورفع رؤوسنا، ومكن الله عز وجل لنا. هذا بعد غائب، بعد غائب عنا الآن. الكل منا منشغل بالأخبار ومنشغل بالقنوات، والكل منا يبحث ويبحث ماذا حدث وماذا وماذا، ونسينا أو لم نجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في أوقات الأزمات، في أوقات الفتن والاضطرابات، يلجأ المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. اللجوء لله سبحانه، الاعتصام به سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي وقع به شدة، صلى، صلى صلوات الله وسلامه عليه. لما وقعت الفتنة قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. نحن في حاجة عباد الله إلى الاعتصام بالله، نحن في حاجة إلى العبادة، إلى إكثار العبادة. عند وقوع الفتن والاضطرابات تطيش العقول، وينسى الناس الدعاء والتعلق برب الأرض والسماء. الدعاء الذي يقول، إذا الدعاء المظلوم يقول فيها سبحانه وتعالى: لأنصرنك ولو بعد حين. دعاء، دعاء ندعو الله، صلاة ودعاء وذكر وتقرب لله سبحانه وتعالى. لا ننسى، لا ننسى إطلاقا الأسباب التي تؤدي إلى النصر. من الأسباب الاعتصام بالله، التعلق به، عبادته سبحانه، التقرب إليه عز وجل، ليرفع الله سبحانه وتعالى ما بنا. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. في النظام السابق الباد كان الناس يدعون ربهم، كان المظلومون يرفعون أيديهم إلى الله، يدعون الله عز وجل، دعاء المظلومين، دعاء المضطرين، فنصرهم الله وفرج الله عنهم. كذلك الحال، فنحن في فترة نحتاج إلى صلة وثيقة بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بكتاب الله والدعوة إلى تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى تحكيم شريعة الله. الحاكم والمحكوم كل يحتكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم عباد الله، الاعتصام والوحدة واليد الواحدة والتعاون على البر والتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العمل، العمل، البذل لدين الله، التضحية لدين الله سبحانه وتعالى. العمل، العمل لدين الله عز وجل يحتاج إلى أياد متماسكة، يحتاج إلى قلوب واحدة، يحتاج إلى تعاون على البر والتقوى ونسيان ونكران الذات. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. نحن نحتاج عباد الله كما ذكرنا إلى اعتصام وصلة وثقة بالله، وإلى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لن يذهب عنا ما نزل بنا إلا برجوعنا إلى ربنا، إلا بدعوتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فالكل عباد الله مأمور أن يعمل لدين الله. العمل لدين الله مسؤولية الجميع. أنتم يا من جعلكم الله من خير أمة أخرجت للناس. الكل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وأنواع العمل لدين الله تعالى كثيرة، وأنتم ترون الآن المساجد ولله الحمد تقوم بذلك الآن، وتعددت الأعمال